فمن كان واجدا وجب عليه ان يذبح الهدي ويتحلل، ومن لم يجد فعلى المذهب الذي مشى عليه فقهاء المتاخرون عليه ان يصوم 10 أيام قياسا على ايش؟ على هدي التمتع. والصحيح انه لا صيام عليه، لان من الصحابه فقراء كثيرين في صلح الحديبيه ومع ذلك لم يؤمروا بالصوم، ولو كان الصوم واجبا لامروا به، عرفتم؟ فالصواب ان من احصر فانه يلزمه الهدي، وان لم يجد فلا شيء عليه، لا صيام ولا اطعام. المساله الثالثه، اذا احصر فهل يلزمه القضاء، اي قضاء ما احصر عنه او لا؟ ان كان ما احصر عنه هو الفرض فيلزمه القضاء بالخطاب الاول. ما هو الخطاب الاول؟ الخطاب الذي قبل القضاء، يعني لا يلزمه القضاء لانه احصر عن شيء، لكن يلزمه القضاء لانه لم ياتي بالفرض، فيلزمه القضاء بالخطاب الاول لا انه قضاء عما احصر عنه. وان كان نفلا فان فيه خلافا بين العلماء، والصواب انه لا يلزمه القضاء لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج مره فما زاد فهو تطوع. ولان هذا الهدي كفاه عن اللزوم، لان هذا الهدي عن التحلل والتخلي من النسك، فلا يلزمه القضاء. واما تسميه عمره النبي صلى الله عليه وسلم التي اعتمرها بعد صلح حديبيه بعمره القضيه فليس ذلك من القضاء، بل من المقاضات وهي المصالحه. ولهذا لم يعتمر مع النبي صلى الله عليه وسلم جميع من اعتمره في الحديبيه، بل تخلف كثير منه. فهذه 3 مسائل مهمه في باب الاحصار. المساله الاولى: هل الحصر خاص بحصر العدو او عام؟ والصواب انه عام. ثانيه: ما هو الواجب في الاحصار؟ واذا عجمه فهل عليه بدله؟ والصواب لا. الثالث: هل يلزم القضاء؟ والصواب لا يلزم القضاء. نعم. لكن ما يلزم الشيخ الحلق في المحصر؟ ايش الحلق؟ نعم. اي نعم نعم، ما في شيء، يعني يجوز الانسان ان يشتري الهدي من اثناء الطريق ويسوقه الى مكه. اي نعم نعم. بلى، لكن تحلل منه بالهدي. تقل علينا المسألة ذكرها الخال وهي الحلق، هل يجب على المحصر أن يحلق؟ أيضا هذه مسألة فيها خلاف. بعض العلماء يقول إنه لا يجب الحلق، لأن الله تعالى لم يذكر إلا إيش؟ إلا الهدي، لم يذكر إلا الهدي، والهدي يحصل به التحلل. وبعضهم يقول إنه يجب الحلق، وهذا القول أصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بالحلق وحتم عليهم، ولم يقتنعوا إلا بعد أن خرج وحلق أمامهم، فانقادوا لأمره صلى الله عليه وسلم وحلقوا جميعا. فالصواب أن الحلق على المحصر واجب سواء في حج أو عمرة. نعم نعم. مكان ذبح الهدي، بارك الله فيك، في نفس المكان، يعني احصر في نفس المكان. طيب، اذا لم يكن في المكان ممكن يكون في مكان اخر.